لما هي عليه من المنزلة العظيمة والخلة الجميلة والصفة السامية. فالله جل وعلا من صفات كماله ومن أسمائه الحسنى جل وعلا أنه الرحيم ذو الرحمة سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحيم اسم من أسمائه جل وعلا. وقال جل وعلا عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا في آي كثيرة يقول جل وعلا: إن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم آي كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن الرحمة صفة من صفاته جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا. فإن يكذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم الخاسرين. ورحمتي وسعت كل شيء. فالله جل وعلا من أسمائه الرحيم سبحانه وتعالى ومن صفات جلاله جل وعلا أنه ذو الرحمة وأنه متصف بهذه الرحمة العظيمة وليس كمثله شيء فيها وفي سائر صفاته سبحانه وتعالى. ومن أثار رحمته سبحانه وتعالى قبول توبة التائبين والعفو عن بعض المذنبين والمضطرين. والعفو عن المضطرين يقول جل وعلا: فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال جل وعلا في الآية السالفة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهكذا في الآية المتقدمة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا يقول جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا وآبوا إلى الله جل وعلا فإن الله غفور رحيم. فهذا أثر عظيم من آثار رحمته جل وعلا: قبول توبة التائبين والعفو عن بعض المذنبين والعفو عن المضطرين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذا من كرمه جل وعلا ومن إحسانه وجوده العفو عن بعض المذنبين وقبول توبة التائبين والعفو عن المضطرين. رحمة عظيمة واسعة اتصف به المولى الرحيم جل وعلا. ومن آثار رحمته عباد الله العظيمة الجميلة إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يختص بالإنزال، يختص بإرسال الرسل بمن شاء سبحانه وتعالى من خلقه جل وعلا. وقال سبحانه: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذه رحمة وأثر عظيم وأثار جميلة، إرسال الرسل وإنزال الكتب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الإنزال معاشر المسلمين وهذا الكتاب الذي بين أيديكم خير مما تجمعون من أحطمة الدنيا الفانية. وقال جل وعلا في كتابه الكريم مبينا إرسال نبيه الكريم وأنه رحمة على المؤمنين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. رحمة لكم يا عباد الله، هذا الإرسال إرسال الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنزال كتابه رحمة لعباده المؤمنين. وهكذا معاشر المسلمين من آثار رحمة الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده المؤمنين على وجه الخصوص عصمتهم من الضلال، فإن الله يعصم عباده المؤمنين من الضلال ويحميهم سبحانه وتعالى من الشرود عن طاعته. قال جل وعلا: ولقد همت طائفة منهم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. فهذا من آثار رحمته جل وعلا: ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وهكذا يقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا مستثنى، هذا مرحوم، هذا معصوم برحمتي أرحم الراحمين جل وعلا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن آثار رحمته عصمة عباده المؤمنين من الضلال. وقال جل وعلا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هكذا يقول الله جل وعلا عن تلك المرأة أنها ما تبرئ نفسها، ولا يعصم من المعاصي ولا يبعد عن الشر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهكذا معاشر المسلمين من آثار رحمة الله جل وعلا أنه يجمع عباده المؤمنين يوم القيامة لفصل القضاء ولتجزى كل نفس بما كسبت. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فجمع الخلائق لفصل القضاء ومجازاة المحسنين هذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد، أن يجمع الناس أجمعين يوم القيامة وكل بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الكل يجازى بما كسبت نفسه يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت. معاشر المسلمين، ومن آثار أيضا هذه الرحمة العظيمة هذه الأنهار المجراة وهذه الأرض المدحوة وهذا الزرع النابت وهذا الثمار اليانع وهذا الليل الداجي وهذا النار المتجلي، ومن رحمتي أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا الليل الداجي من رحمة الله جل وعلا، لينام الناس ويستريح فيه الناس لتسكنوا فيه، وجعل لكم النهار معاشا سبحانه وتعالى ولتبتغوا من فضله في النهار، فتمشوا في مناكب الأرض وتسعوا لأجل ما يسر الله سبحانه وتعالى لكم من رزق. فمن رحمته ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى اتصف بالرحمة وسمى نفسه الرحيم، وهكذا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام اتصف بهذه الصفة العظيمة صفة الرحمة، ولا مشابهة بين صفة الله وصفة خلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فهو ليس كمثلي شيء في فعاله ولا في صفاته جل وعلا، واجتماع الاسم لا يدل على الحقيقة أن الخالق والمخلوق يجتمعان في الحقيقة، فليس الرحيم كالرحيم ولا العزيز كالعزيز ولا الغفور كالغفور معاشر المسلمين ولا العليم كالعليم أبدا. مما وصف الله سبحانه وتعالى به رسوله بهذه الصفة العظيمة صفة الرحمة يا عباد الله، فقال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة، ولكني بعثت رحمة. فهو بعث رحمة عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، فكان رقيقا رحيما كما يقول مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة العظيمة، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون في السن، نحن شببة متقاربون في السن، فمكثنا عنده وجلسنا عنده 20 ليلة، قال فكأنه ظن أننا اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عن أهلنا وما خلفنا في أهلنا ومن تركنا على أهلنا، قال وكان رقيقا رحيما، وكان رقيقا رحيما، فقال اذهبوا إلى أهلكم وعلموهم وامكثوا فيهم، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. شاهدنا من الحديث معاشر المسلمين وكان رقيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عمران بن حسين نحو هذا، كانت ثقيف حلفاؤهم بنو عقيل، قال فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله رجلا من عقيل، فقال ذلك الرجل بعد أن أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد بما أخذتني، ومما أسروه عليه العضباء ناقة جميلة كانت سباقة، بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه يا محمد، فقال عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، فرجع إليه بعد أن انصرف عليه الصلاة والسلام، دعاه ذلك الرجل يا محمد فرجع إليه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما فرجع إليه فقال ما تريد؟ قال يا محمد إني أسلمت. الحديث يا محمد إني أسلمت. فهذه صفة جميلة اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة الرحمة معاشر المسلمين. وهكذا كان في غاية الرحمة بأصحابه وغاية الشفقة بهم عليه الصلاة والسلام، وهو القائل كما تقدم: إنما بعثت رحيما، أو إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحيما. فكان عليه الصلاة والسلام ربما يترك الشيء الذي يريد أن يفعله رحمة بأصحابه، فإنه كما يقول بعض أصحابه أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وإني أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها خشية أو رحمة بأمه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يريد أن يطيل في الصلاة ثم يتجوز لأن الصبي يبكي، وكانوا ربما أحضروا أبناءهم إلى المسجد رحمة بأمه، فإنها لا شك أنه يحصل لها ما يحصل من الأسى والأذى بسبب بكاء صبيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن تأخر عن صلاة العشاء وأعتم بها جدا، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: ثم خرج فصلى بالناس، ثم قال بعد أن نام الناس في المسجد وتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا عن صلاة العشاء، فخرج عليهم وصلى بهم، ثم قال: إنه لوقتها هذا لولا أن أشق على أمتي. أخر صلاة العشاء وقال: هذا هو وقتها لولا أن أشق على أمتي، فكان يقدمها عليه الصلاة والسلام خشية المشقة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وهكذا يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لكن لأجل المشقة ربما لا يتوفر هذا العود لبعض الناس، وإذا أمر سيكون أمر إيجاب، ولكنه هذا مستحب ومرغب فيه، أن عند الصلاة الشخص يستاك. وترك الأمر عليه الصلاة والسلام رحمة بهذه الأمة. أيها الناس، عباد الله، إنما تقدم توطئة وتمهيد لما أردت أن أبينه وما أردت أن أتكلم فيه في هذا اليوم المبارك لما نلحظ مما في الناس من الجفاء، ومما في الناس من الغلظة، ومما في الناس من قلة الرحمة ببعضهم البعض، فيستغلون أوضاعهم ويستغلون حالهم، فتجدهم يرفعون الأسعار عليهم، فربما تكون دبة الغاز يشتريها بنحو 1800 أو 2000، فيبيعها لأهل بلده المساكين المحاويج بنحو 4000 أو أكثر من ذلك أو دون ذلك قليلا. فأين الرحمة يا عباد الله التي يصفه من صفات المولى سبحانه وتعالى ويحب من عباده أن يترحموا جل وعلا؟ أين الرحمة التي هي صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وصفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فصفة الرحمة ينبغي لأهل الإسلام أن يتخلقوا بها، وينبغي لأهل الإسلام أن توجد في قلوبهم، وأن يكون بعضهم لبعض رحيما رقيقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أين التواصي بالمرحمة يا عباد الله؟ أين التواصي بالمرحمة فيما بين العباد؟ يرحم بعضهم بعضا، ما هذه الغلظة؟ ما هذا الجفاء يا عباد الله؟ ما هذه الأسعار التي والله تذهل جدا؟ كل ذلك لضعف الرحمة في قلوب كثير من هؤلاء البياعين. كل ذلك يا عباد الله بسبب هذا الأمر الذي عندما أو ضعف عند بعض الناس معاشر المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا شأن أهل الإيمان يا عباد الله، أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى الأصبع تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر لأجل الأصبع. فأين تداعي المؤمنين معاشر المسلمين؟ وأين تألم المؤمنين بعضهم على بعض؟ أين هذا يا عباد الله؟ أين الرحمة ببعضنا البعض معاشر المسلمين؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تراحموا، كما في حديث أبي موسى. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: ليس ذلك، ليس رحمة بعضكم لبعض، أو ليس رحمة بعضكم لصاحبه. هكذا يقول: ليس رحمة بعضكم لصاحبه، وإنما رحمة الناس، إنما رحمة العامة. فيا من يعطف على صاحبه فحسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس رحمة بعضكم على صاحبه، وإنما رحمة الناس، رحمة العامة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيا معشر التجار، اتقوا الله سبحانه وتعالى في الناس، فلا تغلوا عليهم أسعارهم ولا ترفعوا عليهم أسعارهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معقل بن يسار: من دخل في شيء من أسعار الناس ليغليه عليهم كان حقا على الله جل وعلا، كان حقا على الله جل وعلا أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، أي بمكان عظيم من النار يقعده يوم القيامة، لأنه دخل في أسعار الناس ليغليه عليهم. فكان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. فيا معشر التجار، لا تدخلوا، احذروا أن تدخلوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ولكنهم يحلفون فيأثمون، والله دخلت علي البضاعة بكذا وكذا. فهؤلاء فجار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الفجار هم التجار، أو إن التجار هم الفجار. فاحذروا معاشر التجار أن تدخلوا في مثل هذه الأدلة، فارفقوا بأمة محمد، عسى الله أن يرفق بكم وإياكم أن تشقوا على الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه. هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم للرفقاء ولمن يشقون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء مستجاب. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه. فهؤلاء شقوا على المسلمين جدا، وحال الناس كما تعلمون هو الحال ذلك الذي يبدي عن قلة اليد وعما هم فيه مساكين من الفقر ومن التعب، ومع ذلك يزيدون الطين عليهم بالله والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يا من تبحثون عن رحمة الله ارحموا من في الأرض. يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأنتم تعلمون يا من من الله سبحانه وتعالى عليكم بشيء من ذات اليسر وذات اليسار، من عليكم بشيء من الخير ومن المال، تعلمون حال أهل البلاد وما هم عليه مساكين من الضعف وقلة اليد، ثم بعد ذلك تغلون عليهم في الأسعار والعياذ بالله، وتستغلون مثل هذه الأوضاع التي هم فيها في حال لا يعلم به إلا الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا دعاء أو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرحم من كان سمحا في البيع، يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى وليس بحرام عليه، وأحل الله البيع وحرم الربا أن يأخذ فائدة، هذا ما هو محرم عليه أبدا. أما يأخذ الأضعاف المضاعفة ويستقل الأوضاع فهذا لا يليق به، وهذا يدل على جفاء وعدم رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهكذا معاشر المسلمين أننا نوجه نداء لمن تمنوا على بعض المعونات لأهل بلدهم، وأتمنهم بعض الناس من بعض الجهات على بعض المعونات ليوزعوها لأهل البلاد، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهذه أمانة، والله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فهذه أمانة يجب عليكم أداؤها وأن لا تحابوا فيها وتخصوا بها جهة معينة، وهي جاءت عامة لجميع الناس، فلا تخصوا بها من كان من أحزابكم أو من كان من خاصتكم، وهي كما تعلمون قد جاءت لأهل البلاد جميعا، فهذا لا يليق بكم. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا من الخيانة التي حذر الله سبحانه وتعالى بها، فمن كان ممن ولي هذا الأمر فعليه أن يضع الشيء في محله وأن يتراحموا فيما بينهم حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فإننا نلاحظ يا عباد الله الفتن والشرور وكل ذلك من تلقاء أنفسنا، وكل ذلك الحاصل بنا بسبب ذنوبنا، كل ذلك الحاصل بنا بسبب ذنوبنا وما نحن عليه والعياذ بالله من المعاصي. فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتراحم فيما بيننا، فوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.